إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله. وسلم تسليما كثيرا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 595 من الهجرة، إلى الجملة الرابعة من جمل الصلاة التي ذكرها. وهي تتعلق بإتمام الصلاة، بإتمام الصلاة إذا فات المصلي منها شيء، فكيف يتم ذلك. وقد ذكر فيه ثلاثة أبواب: باب في الإعادة، وباب في القضاء، وباب في سجود السهو. ولا زلنا في الباب الثاني الذي يتعلق بالقضاء. وقد عرفنا أنه قسم القضاء إلى قضاء كلي، قضاء لصلاة بكاملها، وإلى قضاء جزئي، قضاء لجزء من الصلاة. وقسمنا لكم أسباب القضاء الجزئي أنها ترجع إلى سببين: سبب يعود إلى النسيان، نسي ركنا من أركان الصلاة، نسي ركنا من أركان الصلاة. والسبب الآخر هو سبق الإمام للمأموم. وقسمنا السبب الثاني وهو السبق إلى ثلاثة أمور، أو إلى ثلاث مسائل. المسألة الأولى: متى تفوت الركعة؟ وذكر في هذا مسألتين: ماذا لو أدرك الإمام وهو راكع؟ والثانية: إذا لم يتابع الإمام لعذر. والمسألة الثانية: ما فاته أو ما فات المأموم عندما يقضيه، هل هذا يكون قضاء أو يكون إتماما؟ ووصلنا إلى المسألة الثالثة، وهي: متى يلزمه حكم الإمام، متى يلزمه حكم صلاة الإمام. قال: وأما المسألة الثالثة من المسائل الأول، وهي متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام في الاتباع، قال: فإن فيها مسائل، إحداها: متى يكون مدركا لصلاة الجمعة؟ والثانية: متى يكون مدركا معه لحكم سجود السهو، أعني سهو الإمام، يعني إذا سهى الإمام فمتى يلزم المأموم؟ فإذا ذكر لنا مسألة تتعلق بصلاة الجمعة، وذلك أن منهم من فرق بين الجمعة والجماعة. العلماء، من العلماء من فرق بين الجمعة والجماعة، قالوا الجماعة يعني وقتها باق، وأما الجمعة إذا فاتت فاتت. فمن العلماء من جعله مدركا للجمعة بأقل شيء ولو بتكبير، فهذه مسألة إدراك الجمعة، الجمعة مما اختلفوا فيه، فمن أجل هذا ذكرها. ولا يخفى عليكم أن بداية المجتهد إنما هو كتاب في الاختلاف، إنما هو كتاب في الاختلاف وسببه. هذه خلاصة هذا الكتاب، أنه يهتم بالمسائل الخلافية فيذكر سببها. وطالب العلم إذا عرف السبب بدأت بذرة الاجتهاد عنده في الإنبات. التعليل، تعليل الأحكام، لماذا هذا يدرك وهذا لا يدرك، هذا يجوز هذا لا يجوز. فلا يكون مجتهدا إلا من علل الأحكام الشرعية، عللها وعرف أدلتها. فالمسألة الأولى متى يكون مدركا لصلاة الجمعة، والثانية متى يلزمه حكم سجود السهو، سهو الإمام، والثالثة متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام، وراء إمام يتم الإتمام. متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام يتم الإتمام، يعني متى يلزمه الإتمام. وطبعا هذه أساليب للعلماء المتقدمين، ربما تكون سهلة في زمانهم، تقديم والتأخير، كثرة التقديم والتأخير ربما أوقعت في اللبس. لكن أنت إذا تعودت أسلوب إمام معين فيصبح الكلام سهل عليك. ومن الأئمة المعروفين في صعوبة العبارات ابن جرير الطبري، لكن الذي يتعود على أساليبه وكلامه فيسهل عليه ذلك. متى يلزم المسافر الداخل وراء إمام يتم الإتمام؟ نعم، كان يمكن أن يقال متى يلزم الإتمام لمسافر ائتم بمقيم أو بمتم. قال إذا أدرك من صلاة الإمام بعضها. فإذا هذه ثلاث مسائل في متى يلزم المأموم حكم صلاة الإمام. المسألة الأولى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 23 صفحة 330. السلام وبركاته. قال فأما المسألة الأولى، القول الأول، فإن قوما قالوا إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة ويقضي ركعة ثانية، قال وهو مذهب مالك والشافعي. نعم وهو مذهب أحمد أيضا. تعلق وتقول وبه أفتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم ولا يعلم لهم مخالف. وقد حكم غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة فإذا هذا إجماع أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، وهو قول الجمهور كما عرفت. قال شيخ الإسلام والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح. نفهم من هذا ماذا؟ أن من قال أن الجمعة تدرك بتكبيرة يختلف قوله في الإيش؟ في الجماعة، فيقول الجماعة تدرك بركعة وأما الجمعة فتدرك بتكبيرة، ففرقوا بين الجمعة والجماعة، وهذا التفريق غير صحيح. ذكر ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى 23 من صفحة 330 إلى 336، فذكر أنه لا فرق بين الجمعة والجماعة من أوجه، ذكر ذلك من أوجه كثيرة. أولا ذكر الاختلاف عما تدرك به الجمعة والجماعة، ثم ذكر بعد ذلك أنه لا فرق بين الجمعة والجماعة من أوجه، فذكر ستة أوجه للتدليل والبرهان على أنه لا فرق بين إدراك الجمعة وإدراك الجماعة. ولعلنا نرجع إلى هذا الموضع بعد أن نكمل كلام ابن رشد رحمه الله. فإذا هذا القول الأول أن الجمعة إنما تدرك بركعة، فمن لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة ويصلي ظهرا. قال فإن أدرك أقل صلى ظهرا أربعة. القول الثاني وقال وقوم قالوا بل يقضي ركعتين أدرك منها ما أدرك، المهم أنه يدخل فيها قبل تسليم الإمام، وهو مذهب أبي حنيفة وسبب الخلاف في هذا هو ما يظن من التعارض بين عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا عموم وهو دليل لأبي حنيفة ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فطالما أنه دخل مع إمام الجمعة قبل أن يسلم فإذا يقضي ما فاته، والذي فاته ركعتان، فهذا عموم يدخل فيه الجمعة وغيرها. قال وبين، فإذا التعارض بين عموم كذا وبين مفهوم، فتأمل هذا تعارض بين عموم ومفهوم، المفهوم الذي يسمى دليل الخطاب، وبين مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ما مفهومه؟ مفهومه الذي أن الذي لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. فالحديث الأول يقول فأتموا، والثاني يقول هذا ما أدرك الصلاة فيصلي ظهرا. أن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذن هذا تعارض بين عموم ومفهوم، بين عموم وبين دليل الخطاب. قال فإنه من صار إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فأتموا أوجب أن يقضي ركعتين وإن أدرك منها أقل من ركعتين. هذا بعمومه، فهذا حديث عام تدخل فيه جميع الصور. قال ومن كان المحذوف عنده في قوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك الصلاة، أدرك إيش الصلاة؟ هل حكمها ولا فضلها ولا وقتها؟ فهنا محذوف، أي فقد أدرك حكم الصلاة. وقال دليل الخطاب يقتضي أن من أدرك أقل من ركعة فلم يدرك حكم الصلاة. والمحذوف في هذا القول محتمل، يقول ابن رشد يعني المحذوف هنا يعني مجمل، يمكن أن يكون أدرك حكم الصلاة ويمكن أن يكون أدرك فضل الصلاة وإن لم يدرك حكمها. قال فإنه يمكن أن يراد به فضل الصلاة، هذا واحد، ويمكن أن يراد به وقت الصلاة اثنين، ويمكن أن يراد به حكم الصلاة ثلاثة. ولعله ليس هذا المجاز في أحدهما أظهر منه في الثاني، يعني ما يمكنك أن ترجح واحد من هذه الثلاثة على الثاني، فطالما أنه مجمل فإذا لا نعمل بهذا المجمل، فإذا نرجع إلى العموم طالما أن هذا مجمل. قال شيخ الإسلام في الموضع المذكور ولكن رواية مسلم ترفع هذا الاحتمال. ما هي رواية مسلم؟ رواية مسلم من أدرك ركعة مع الإمام. فإذا الكلام في إيش؟ في مع الإمام، من أدرك ركعة مع الإمام، فهذا يرفع هذا الإجمال ويقوي دليل الخطاب. من أدرك ركعة مع الإمام، مفهومه أن الذي لا يدرك ركعة مع الإمام يعني في الحكم، من لم يدرك ركعة مع الإمام معه ركعة معه فيشاركه في أغلب الركعة كما مر، وأغلب الركعة ركوع وسجود، فهذه الرواية ترفع هذا الاحتمال، من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. دليل الخطاب أو مفهومه من لم يدرك ركعة مع الإمام لم يدرك الصلاة. قال فإن كان الأمر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكما، وكان الأخذ بالعموم أولى. أنت عندك الآخر صح؟ صلحوها هذه، وكان الأخذ بالعموم أولى. فإذا عرفنا ليش ليش ابن رشد رجح العموم؟ قال لأن دليل الخطاب فيه إجمال، دليل الخطاب فيه إجمال. قال وإن سلمنا أنه أظهر في أحد هذه المحذوفات وهو مثلا الحكم على قول من يرى ذلك، لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم إلا من باب دليل الخطاب، لم يكن معارضا للعموم إلا من باب دليل الخطاب. بقول حتى لو قلنا أن المحذوف هو الحكم فيصبح هذا الدليل الثاني يصبح معارضا للعموم من باب دليل الخطاب، يعني من باب المفهوم. قال والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع. فإذا هذا كيف ذكر لنا هذه القاعدة الأصولية، يقول والعموم أقوى من دليل الخطاب عند الجميع. نقول العموم أقوى من دليل الخطاب إذا كان دليل الخطاب ظاهرا، يعني ظاهر، وأما إذا كان نصا فيرجح عليه دليل الخطاب. هو هنا قال يعني هذا ظاهر، يكون ظاهر لأنه في احتمالات. الدليل الثاني نحن ذكرنا في رواية مسلم أنها نص، أنها نص في هذا، فيقوى دليل الخطاب ويترجح على العموم. فما الذي قوى دليل الخطاب؟ هو رواية مسلم من أدرك ركعة مع الإمام، هذا هو الذي قوى دليل الخطاب ورجحه على العموم. وإلا فالأصل أن العموم أقوى من دليل الخطاب، يعني إذا كان دليل الخطاب محتملا، إذا كان فيه احتمال. قال ولذلك قال ولا سيما الدليل المبني على المحتمل أو الظاهر. فإذا متى نقدم العموم على دليل الخطاب يا حمد؟ إذا كان دليل الخطاب محتملا أو ظاهرا، وأما إذا كان دليل الخطاب نصا فيقدم على العموم لأنه نص. الحكم المستفاد من الأول مستفاد بالعموم، والمستفاد من الثاني مستفاد بالنص، والنص يقدم على العموم. نعم. فإذا الفقه أيها الإخوة هو فقه الحديث. قبل أن تتفقه اجمع النصوص بكاملها واجمع الألفاظ. شوف رواية مسلم كيف حلت لنا هذا الإشكال، من أدرك ركعة مع الإمام. نعم. وحتى هذه النصوص التي تجمعها عندما تتفقه فيها فأنت تتفقه فيها أيضا بفهم العلماء. أول شيء نحن ما كنا نعرف، مثلا ما كنا نعرف رواية مسلم، فشيخ الإسلام دلنا عليها ورجح بها. عندما تترقى وتصبح في يوم من الأيام مجتهد العصر ومجدد العصر، فإذا يقبل منك في هذه الحالة الاجتهادات التي تختص بك. وهكذا العلم درجات، العلم درجات. نعم. قال وأما من يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة أنه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف. يعني اللي يقول فقد أدرك الصلاة حكمها وقتها وفضلها فقدر جميع التقديرات، هذا ضعيف وغير معلوم من لغة العرب إلا أن يتقرر أن هناك اصطلاحا عرفيا أو شرعيا. نعم. قال المسألة الثانية، متى يدرك طبعا هذا بالنسبة للأحاديث، ولا ننسى ماذا لا ننسى ماذا الذي ذكرناه عن الصحابة، الصحابة إجماع. شوف كيف الإجماع مريح، بن عمر وابن مسعود وأنس ولا يعلم لهم مخالف. وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة، فيصبح قول أبي حنيفة قول شاذ، يصبح قولا شاذا لأنه مخالف لإجماع الصحابة. نعم. المسألة الثانية، متى يدرك المأموم حكم سجود السهو، أو متى يدرك المأموم حكم سجود السهو؟ يعني على كل حال الإدراك هنا من الجانبين ممكن، يعني متى يلزم المأموم حكم سجود سهو الإمام. قال: وأما مسألة اتباع المأموم للإمام في السجود، أعني في سجود السهو القول الأول، فإن قوما اعتبروا في ذلك الركعة، أعني أن يدرك من الصلاة معه ركعة، فلو أدرك معه ركعة فحكم صلاته حكم صلاة من الإمام، فيلزمه سجود السهو. وهذا أصل مهم، هذا أصل مهم، أنه إذا أدرك ركعة فقد لزمه حكم صلاة الإمام، وإذا لم يدرك ركعة فصلاته كصلاة المنفرد. هذا نص عليه شيخ الإسلام 23-333. قال: من أدرك مع الإمام ركعة لزمه حكم صلاته، ومن أدرك أقل من ذلك فهو في حكم المنفرد، ومن أدرك أقل من ذلك فهو في حكم المنفرد. وبهذه القاعدة سنفهم المسألة الثالثة. نعم. قال القول الثاني: وقوم لم يعتبروا ذلك. فمن لم يعتبر ذلك فمصيرا إلى عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليتم به، يقول حتى لو أدرك أقل من ركعة إنما جعل الإمام ليتم به، فيلزمه أن يسجد سجود السهو مع الإمام. نعم. قال: ومن اعتبر ذلك فمصيرا إلى مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة، يعني لزمه حكم صلاة الإمام. نعم. طيب، إذا أدرك أقل من ركعة وسجد الإمام قبل التسليم ماذا يفعل؟ ها؟ يقول خلاص أنا صلاتي منفرد، خليني أقوم أكمل صلاتي، ولا ماذا يفعل؟ هنا نغلب: إنما جعل الإمام ليتم به، طالما أنه ما سلم. وأما إذا كان سجود السهو بعد التسليم فإذن يقوم. نعم. المسألة الثالثة: ماذا يلزم المسافر إذا اقتدى بمتم؟ الذي عرف الأصل الذي ذكرناه الآن تسهل عليه هذه المسألة. قال: ولذلك اختلفوا في المسألة الثالثة. القول الأول: فقال قوم: إن المسافر إذا أدرك من صلاة الإمام الحاضر أقل من ركعة لم يتم، لأن صلاة منفرد، وإذا أدرك ركعة لزمه الإتمام. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى 23-333. قال: فهذا حكم القضاء الذي يكون لبعض الصلاة، اللي هو القضاء الجزئي. قال: من قبل سبق الإمام له، لأننا ذكرنا القضاء الجزئي سببه أمران: سبق الإمام له ونسيانه هو، فهو بدأ بماذا؟ بسبق الإمام له. الآن الأول وهو ماذا؟ القضاء الذي سببه النسيان. والمراد بالنسيان هنا هو نسيان ركن، هو نسيان ركن. وأما نسيان واجب فهذا الذي يجبره إيش؟ سجود السهو الذي يأتينا في الباب الثالث. فالمراد بالنسيان هنا نسيانه ركن. صلى مثلا صلاة في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة ثم قام، ثم قام واستتم وبدأ في قراءة الفاتحة، ثم تذكر، فماذا يفعل؟ هذا الذي أراده هنا. قال: قضاء بعض الصلاة بسبب النسيان. فالقضاء هنا بخلاف سجود السهو، لأنه في سجود السهو إيش يا أخي؟ من يقول في سجود السهو هل يقضي ولا يجبر؟ يجبر، ما يقضي في سجود السهو، ما يقضي. إذا ترك التشهد الأوسط هل يلزمه أن يأتي بالتشهد الأوسط؟ ما يلزمه. ففي سجود السهو يجبر، وأما في هذه المسألة يقضي، يقضي. فالمراد هنا يعني قضاء ركن، قضاء ركن نسي. قال: وأما حكم القضاء لبعض الصلاة الذي يكون للإمام والمنفرد، الذي يكون للإمام والمنفرد، نعم. طب ولماذا لم يذكر المأموم؟ لأن المأموم تابع للإيش؟ تابع لإمامه. قال: من قبل النسيان، من قبل النسيان في مقابل قوله إيش؟ من قبل الإيش؟ هذا من قبل النسيان، والذي قبله من قبل سبق الإمام المأموم. لا بد من المراجعة، لأن هذا الموضع موضع يعني شوية في صعوبة. نعم. قال: فإنه متفق على أن، يرحمك الله، فإنه متفق على أن ما كان منها ركنا فهو يقضى، أعني فريضة، يعني بالركن هنا الفريضة، وأنه ليس يجزي منه إلا الإتيان به. قال: وفيه مسائل اختلفوا فيها، بعضهم أوجب فيها القضاء وبعضهم أوجب فيها الإعادة. فأحيانا في مسائل إذا نسي ركنا لا يفيده أن يقضيه، في بعض المسائل يجب عليه إعادة الصلاة، بعضهم قال بهذا، فبعضهم أوجب القضاء وبعضهم أوجب الإعادة. قال: مثل من نسي أربع سجدات من أربع ركعات. شوف واحد في صلاة الظهر أو العصر مثلا وصلى كل ركعة بإيش؟ بسجدة. طبعا هذا مثال مشهور. قال: سجدة من كل ركعة، فذكر في ذلك أربعة أقوال. قال: فإن قوما قالوا، هذا القول الأول، يصلح الرابعة بأن يسجد لها ويبطل ما قبلها من الركعات ثم يأتي بها، هذا القول الأول وهو قول مالك. فالذي صلى أربع ركعات في كل ركعة سجدة، فماذا يفعل إذا تذكر في الآخر؟ يصلح الرابعة. الرابعة إيش نقصها؟ نقصها سجود، فيأتي بسجود وتحسب له ركعة واحدة ويبقى عليه ثلاث ركعات يأتي بها ثم يسجد بالسهو. هذا قول مالك، تقول والليث، قول الليث أيضا، ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد. قال وقوم قالوا، تقول وهي إحدى، نعم هي يقول نعم، وقوم قالوا تبطل الصلاة بأسرها ويلزمه الإعادة، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، الرواية الأخرى. ماذا قال أحمد في الرواية الأخرى؟ سئل عن ذلك قال كان هذا يلعب، قال كان هذا يلعب يعيد الصلاة، وأخلق بهذا القول يعني قوة وزجرا وتأديبا. قال كان هذا يلعب ويبتدئ الصلاة، ويبتدئ الصلاة من أولها. طيب القول الأول مبني على ماذا؟ احنا قلنا القول الأول قول مالك والليث ورواية عن أحمد، والقول الثاني الرواية الأخرى. نقول القول الأول مبني على ماذا؟ تقول القول الأول مبني على أن شروعه في الركعة التالية، شروعه في الركعة التالية يبطل التي قبلها إذا لم تتم، شروعه في الركعة التالية يبطل التي قبلها ما لم تتم. يعني أنت ما تميت الركعة الأولى، شرعت في الركعة ليش؟ الثانية، والشروع بقراءة الفاتحة تبطل الأولى. طيب الثانية لم تتم أو لم تتم، وشرعت في الثالثة بطلت الثانية. طيب شرع في الرابعة والثالثة لم تتم بطلت الثالثة، فإذا تبقى له الإيش؟ تبقى له الرابعة فيصلحها. فالقول الأول مبني على ماذا؟ على أن شروعه في الركعة التالية يبطل التي قبلها إذا لم تتم. طيب الرواية الأخرى مبنية على ماذا؟ اللي هي الصلاة كلها باطلة ويعيد. قال والرواية الأخرى مبنية على أنه بين التحريمة، الله أكبر، والركعة التي اعتد بها، الركعة التي اعتد بها اللي هي إيش؟ الرابعة. بين التكبيرة والركعة التي اعتد بها إيش بينهم؟ ثلاث ركعات باطلة. قال أحمد وهذا فصل يعني كثير، فإذا تبطل الصلاة بالكامل. بين التحريمة والركعة التي اعتد بها ثلاث ركعات لاغية. قال وهذا فصل، فصل بين التحريم وبين الركعة التي اعتد بها فصل كبير، ثلاث ركعات باطلة، فهذا الفصل يبطل جميع الصلاة، وهو قول إسحاق والآجري. القول الثالث وقوم قالوا يأتي بأربع سجدات متتالية وتكمل بها صلاته، يأتي بإيش؟ بأربع سجدات متتالية، الله أكبر سجدة، الثانية الثالثة والرابعة، أربعة كل واحدة تروح لإيش؟ تروح لركعة وتتم الصلاة. نعم. قال وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي، قال يجيب في الآخر أربع سجدات فتتم له أربع ركعات. القول الرابع وقوم قالوا، طبعا يصلح الرابعة هذه فيها نظر، يعني نحط عليها دائرة حتى يخرج لنا كتاب محقق، لأن هذه خلاف المعروف عن صاحب هذا المذهب وهو الشافعي. قال وقوم قالوا يعتد بسجدتين. ايش يعتد بسجدتين؟ يعني يعتد بايش؟ بايش؟ بركعتين. يعني يحسب له من هذه الأربعة اللي كل واحدة بسجدة يحسب له منها ايش؟ ركعتين. وهو مذهب الشافعي. كيف ذلك؟ كيف جاء هذا المذهب؟ على أي شيء بني هذا المذهب؟ تقول وذلك أن ما يأتي به قبل تمام الأولى لاغ. ما يأتي به قبل تمام الأولى لاغ حتى يأتي بالسجدة الثانية. هذا فقه بعيد، حتى قيل عن الشافعي هذا فقه عراقي. إيش يقول الشافعي؟ يقول هو صلى الركعة الأولى بسجدة واحدة، كل ما فعل بعد هذه السجدة لاغ حتى يأتي بإيش؟ حتى يأتي بسجدة. فإذا قيامه، قراءته، ركوعه، قيامه من الركوع، كل هذا باطل، كل لأنه في غير إيش؟ لأنه في غير محله. فإذا سجد السجدة في الركعة الثانية هذه، فهذه تنضم لمين؟ للركعة الأولى، فيتشكل من الأولى والثانية إيش؟ ركعة. وبالمثل يتشكل من الثالثة والرابعة ركعة. فإذا هذا تأسس هذا المذهب على هذا، أن ما يأتي به قبل تمام الأولى لاغ حتى يأتي بالسجدة الثانية فتنضم إلى السجدة الأولى فتتم له ركعة. عبارة المجموع، حتى يعني تأخذ العبارات من نفس المذهب، عبارة المجموع قال لأن عمله بعد المتروك كلا عمل حتى يأتي بما ترك. لأن عمله بعد المتروك، لأن عمله بعد المتروك كلا عمل حتى يأتي بما ترك. هذه عبارة المجموع. فإذا مثلا هذه حالة، صورة من ضمن الصور التي يفوت فيها ركن، فكيف يقضي؟ طيب ما هو سبب الخلاف في هذا؟ يعني مسألة واحدة فيها أربعة مذاهب، وسبب الخلاف في هذا مراعاة الترتيب. فهناك فقهاء راعوا الترتيب، وهناك فقهاء لم يراعوا الترتيب. مثلا مذهب أبي حنيفة راعى الترتيب، ما راعى الترتيب. الترتيب ركوع، قيام منه، سجود، قيام منه، ثم سجود، هذا الترتيب. أما الآن صار على فتوى أبي حنيفة ماذا؟ ركوع وقراءة، وركوع وقيام منه، سجود وقيام منه، وهكذا كرر أربع ركعات وبعدين أربع ركوعات مرة واحدة. فهذا القول لم يراعي الترتيب. فسبب الخلاف في هذا مراعاة الترتيب. قال فمن راعاه في الركعات والسجدات بأن يكون الركوع بعده سجودان متصلان، هذا معنى فمن راعاه في الركعات والسجدات أبطل الصلاة، أبطل الصلاة كلها، وهي الرواية الإيش؟ الرواية الثانية عن أحمد. قال ومن راعاه في السجدات، من راعاه في السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة، أبطل الركعات ما عدا الأخيرة. لماذا؟ لأن الأخيرة هي التي يمكن أن يرتب فيها سجود مع سجود، وأما الثلاثة الأولى ما يمكن. ومن راعاه في السجدات أبطل الركعات ما عدا الأخيرة، قياسا على قضاء ما فات المأموم من صلاة الإمام. فالذي يفوته من صلاة الإمام يقوم يأتي به وهو هنا فاته سجود فيأتي به للركعة الرابعة، فقاسوا هذا على هذا. قالوا كما أن المسبوق يقوم ويتم صلاته فكذلك هنا هو في الركعة الرابعة فاته سجود فيأتي به، كما يأتي بركعة فاتته أو سبقه الإمام بها، فقاسوا هذا على هذا. قال ومن لم يراعي الترتيب أجاز سجودها معا في ركعة واحدة، لا سيما إذا اعتقد أن الترتيب ليس هو واجبا في الفعل المكرر في كل ركعة، قالوا خاصة بين السجودين لأن هذا فعل مكرر، فالشيء المكرر الغالب أنه لا يكون إيش؟ لا يكون مرتبا. قال أعني السجود، وذلك أن كل ركعة تشتمل على قيام وانحناء وسجود، والسجود مكرر. فزعم أصحاب أبي حنيفة أن السجود لما كان مكررا لم يجب أن يراعى فيه التكرير في الترتيب، هذا فقههم، قالوا السجود مكرر فإذا يمكن إذا فاته أن يأتي به مرة واحدة. قال وفي هذا الجنس اختلاف أصحاب مالك في من نسي قراءة أم القرآن من الركعة الأولى. نعم، أنت إمام وفي الركعة الأولى مجهز أنت بعض الآيات عشان تقرأها في الصلاة، فيكون كل تركيزك على إيش؟ على اللي أنت مجهز، الله أكبر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أنت مجهز هذه الآيات عشان ترجعها تقرأها في الصلاة، فما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى وخلصت الصلاة، وأنت في التشهد تذكرت أنك ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى. قال في من نسي قراءة أم القرآن من الركعة الأولى، فقيل هذا القول الأول لا يعتد بالركعة ويقضيها. الثاني وقيل يعيد الصلاة. لماذا يعيد الصلاة؟ لأن الذي جاء يعني بعد الركن المتروك كله في غير إيش؟ في غير محله. الثالث وقيل يسجد للسهو وصلاته تامة. وقيل يسجد للسهو وصلاته تامة. قال وفروع هذا الباب كثيرة وكلها غير منطوق به. الفروع هذه ليس في كل فرع تلاقي حديث، وإنما هذا متروك للاجتهاد. وليس قصدنا هاهنا إلا ما يجري مجرى الأصول، فمن الأصول هنا الترتيب، الترتيب في أجزاء الصلاة. إذا عرفت أن الترتيب لا بد منه فإذا يمكنك أن تعرف الحكم في صور وفروع كثيرة. المسألة التي ذكرناها في أول المسألة هذه، إذا نسي سجدة ثم قام إلى الركعة الثانية ثم تذكر فماذا يفعل؟ بعضهم قال إذا شرع في قراءة الثانية إيش؟ بطلت الأولى. طالما شرع في قراءة الثانية لا يمكنه أن يتركها لأنه دخل في الركعة الثانية، فلا يمكنه أن يتركها. طيب إذا نسي التشهد الأوسط ثم قام إلى الركعة الثالثة وشرع في القراءة، هل يعود؟ هل يعود؟ لا يعود، بل منهم من قال إذا عاد بطلت صلاته. ما الفرق بين الحالتين؟ ما الفرق بين الصورتين؟ الصورة الثانية أنه يرجع من ركن إلى إيش؟ إلى واجب، يرجع من ركن إلى واجب. أما في الصورة الأولى فهو عندما يرجع، هل هو يرجع إلى واجب؟ يرجع إلى ركن مثله. فلماذا نفضل ركنا على ركن؟ والذي له الأولوية في الفعل ما هو؟ ها، الركن المتروك. تأملوا في هذا، الذي له الأولوية في الفعل هو الركن المتروك، فنفرق بين هذا وهذا. فهناك قول قالوا إذا شرع في قراءة الثانية لا يرجع ويحرم عليه الرجوع، نقول لا يحرم، بل الصحيح أنه يجب عليه الرجوع، أنه يجب عليه الرجوع، لأن ما أتى به بعد الركن المتروك لاغ وفي غير محله، فكيف يشتغل باللاغي؟ بل يجب عليه أن إيش؟ أن يرجع. نقول ما لم يصل إلى موضع الركن المتروك في الركعة الثانية. لماذا؟ لأنه إذا وصل هيرجع ليش؟ يعني مثلا وهو نازل تذكر أنه نسي السجود الثاني في الركعة الأولى، نقول له ارجع، خلاص هو وصل. فإذا إذا وصل إلى موضعه فيأتي به وتصبح له ركعة ملفقة من الأولى ومن الإيش ومن الثانية. من الأولى ماذا؟ ها، التكبير والقراءة والركوع والقيام والسجود والقيام منه، هذا من الأولى. ومن الثانية الإيش؟ السجود. هذا الثاني هو القول الصحيح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين، ورجحه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ ابن عثيمين رجحه في الممتع المجلد الثالث صفحة 505 إلى 510، وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 23 من صفحة 41 إلى 42. فالصواب في هذا أنه يجب عليه أن يرجع ليأتي بالركن الإيش؟ بالركن المتروك. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الثاني من الجملة الرابعة، الباب الثالث والأخير من الجملة الرابعة في سجود السهو. في سجود السهو أنقل هنا لكم كلاما لعله أصل في هذا الباب، لعله أصل في هذا الباب. فتقول سجدة السهو صلاة، سجدة السهو صلاة، صلاة قد أقيمت مقام الركعة، قد أقيمت مقام الركعة. إيش الدليل قد أقيمت مقام الركعة؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يشك في صلاته أربعا ولا خمس، قال إيش؟ فإن كان صلى خمسا إيش؟ شفعنا له صلاته، شفعنا، لأن ما في وتر إلا إيش؟ إلا صلاة المغرب. فإن كان صلى خمسا فيأتي بالسجدتين في مقام ركعة، شفعنا له صلاته. وإن كان صلى تماما، إن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، كانت ترغيما للشيطان، ترغم الشيطان، ترغم أنفه، تقول أنا صلاتي تامة وكمان أجيب سجدتين حتى أرغمك، لأنه هو السبب في النسيان. المهم هو هذا، أن سجدة السهو صلاة قد أقيمتا مقام الركعة وجعلتا جابرتين لنقص الصلاة، وجعلتا جابرتين لنقص الصلاة. طيب إذا كانت صلاة سجدة السهو صلاة، تقول فجعل لهما تحليل، يعني لا بد أن يسلم من سجدة السهو، كما لهما تحريم. ولذلك عندما يسجد للسهو يقول الله أكبر، ولما يخلص يسلم، فهي صلاة لها تحريم ولها إيش ولها تحليل. واحد يقول كيف هذا، هل صلاة؟ نقول نعم، مثل صلاة الإيش، من يعرف؟ صلاة الجنازة. صلاة الجنازة كلها إيش؟ قيام. وصلاة السهو كلها إيش؟ كلها سجود. وصلاة الجنازة يشترط لها التكبير تحريمة، ويشترط لها تسليمة، ويشترط لها الطهارة. فتقيس هذا على هذا. ولذلك قال شيخ الإسلام: وهما تشبهان صلاة الجنازة، وهما تشبهان صلاة الجنازة، فإنها قيام مجرد، لكن هي صلاة فيها تحريم وتحليل. هذا ذكره شيخ الإسلام مجلد 23 صفحة 47 صفحة 47. طيب، ايش رأيكم في التشهد في سجود السهو؟ إذا قلنا تشبه صلاة الجنازة، هل صلاة الجنازة فيها تشهد؟ لا. فإذا كذلك سجود السهو ليس فيه تشهد. فالمهم أنا حببت أن أنقل لكم هذا، لأن هذا أصل يعني يمكن أن نرجع إليه في مسائل كثيرة من مسائل سجود السهو. قال: والسجود المنقول في الشريعة في أحد موضعين، رحمة الله على هذا الإمام، في استقرائه، حسن استقرائه واستيعابه، قال: والسجود، سجود السهو يعني، المنقول في الشريعة في أحد موضعين: واحد، إما عند الزيادة أو النقصان، اللذين يقعان في أفعال الصلاة وأقوالها من قبل النسيان لا من قبل العمد، يعني زدت قولا أو فعلا أو نقصت قولا أو فعلا من أقوال وأفعال الصلاة نسيانا. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني: وإما عند الشك في أفعال الصلاة، فسجود السهو يكون للزيادة والنقصان أو يكون للشك، والشك كما سيأتينا نوعان: شك باق وشك إيش زائل. إيش يعني شك باق؟ يعني حصل عندك شك وما زال بقي. طيب، وشك زائل اللي احنا بنسميه ليش التحري. واحد شك في صلاته فظل يتحرى وبعدين تذكر، قال: ايه، انا صليت ركعتين، انا صليت ركعة واحدة. واحيان يقول: انا صليت ركعتين بعلامة انني قرأت في الاولى كذا وقرأت في الثانية كذا. هذا احنا شو نسميه؟ تحري. طب هذا الذي تحرى هل عليه سجود سهو ايضا؟ نقول نعم، حمك الله، عليه سجود سهو نعم. لماذا؟ من أجل هذا التحري، الوقت الذي قضاه في معرفة الصواب. نعم. فإذا تعرف أن الشك منه شك يعني باق وشك زائل، وشك زائل وهو التحري. قال: السجود الذي يكون للنسيان. فأما السجود الذي يكون من قبل النسيان لا من قبل الشك، فالكلام ينحصر في ستة فصول. فالموضع الأول الذي فيه السجود يكون بسبب النسيان لا بسبب الشك، هذا فيه ستة فصول. الفصل الأول: في معرفة حكم السجود، ما حكمه؟ هل هو واجب أو سنة؟ الثاني: في معرفة مواضعه من الصلاة، يعني متى يكون، قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ الثالث: في معرفة الجنس من الأقوال والأفعال التي يسجد لها. في معرفة الجنس من الأقوال والأفعال التي يسجد لها. هو يقول هنا الجنس، معرفة الجنس من الأقوال والأفعال التي يسجد لها. يريد أن الصلاة فيها أركان، وفيها واجبات، وفيها إيش؟ وفيها سنن. هذه الأجناس، أجناس الأقوال والأفعال، أركان، واجبات، وسنن. فهل إذا نسي الركن يسجد للسهو فقط؟ لا، كما عرفنا لابد أن يأتي به ثم يسجد للسهو. طيب إذا ترك واجبا، الواجب يجبر بسجود السهو. طيب إذا ترك سنة، هل يجب عليه السجود أو يستحب؟ كل هذا سيأتينا. فقولنا في معرفة الجنس، المراد بالجنس هنا يعني أركان، واجبات، وسنن. وهو سيعبر لنا باصطلاحات أخرى، سيعبر لنا بإيش يعني. أنت ممكن أمام الأركان والواجبات والسنن تكتب بين قوسين لكل واحدة الأركان، سيعبر عنها بالفرائض، والواجبات سيعبر عنها بالسنن، والسنن سيعبر عنها بالرغائب. فرائض وسنن ورغائب، الرغائب يعني التي هي عندنا هي السنن. نعم. قال والرابع في صفة سجود السهو، في صفته تكبير وسجود وتسليم، هل فيه تشاهد أو لا، وهو يتعرض طبعا المسائل الخلافية. الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السهو، من يجب عليه سجود السهو، هل يجب على المأموم لسهو الإمام. السادس بماذا ينبه أو ينبه المأموم الإمام الساهي على سهوه، الساهي على سهوه، هل ينبهه بالتسبيح أو بالتصفيق أو بنحو هذا. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.